أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل يدخل في ذلك من اشترى من مكة ثم قلدها وأشعرها؟ لا، إذا كان من الحرم فلا، أما إذا كان يعني قبل الحرم فابن عمر رضي الله عنهما اشترى الهدي من قديد الموضع المعروف، وهو قد يعني مضى يريد الحج أو العمرة، فاشترى الهدي من قديد، فمن اشتراه قبل الحرم فيعتبر هديا مسوقا أو إذا بعث به، أما إذا اشتراه من الحرم فلا. إذا لا يشتريه من الحرم؟ لا، ممكن يشتري، ما في مانع، يعني لو اشتراه من نفس الحرم ما في مانع، يعتبر هدي تطوع مثلا. لكن يهديه ويقلد؟ لا، ما يقلد، لا، في هذه الحالة لا داعي للتقليد والإشعار، لأنه في الحرم الآن، صار في الحرم، لأن الحكمة من التقليد والإشعار ليعرف، يعني كما يقول أهل العلم، ليميز عن غيره، وكذلك لو اختلط بغيره تميز، ولو ضاع وجدوه، ومن أيضا أدركه عرف أنه هدي، إذا وجده مقلدا أو مشعرا عرف أنه هدي للبيت، ففي هذه الحالة يسوقه إلى البيت، هو يتولى إذا كان يريد يعني الأجر والثواب فيسوق ولا يتعرض له ولا يعتبره ضالة. هذه الحكمة من التقليد والإشعاع. فإذا اشتري الهدي من البيت من الحرم نفسه ما لا داعي للتقليد والإشعاع، لأنه وصل الحرم. ولو حمل في السيارات الموجودة الآن وسائل النقل، فهل يعتبر؟ إذا حمل لا بد أن يمشي الهدي. هو إذا حمل في هذه الحالة ممكن يشعر ويقلد، إذا أراد أن يعني يحيي هذه السنة، ماذا يقول؟ أنا أريد أحييها. فحتى إذا حمله بالسيارات مثلا والناقلات فقلده وأشعره، فيكون يعني اتبع ما ورد. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل تكفي نية العمرة عن المرور بالميقات بالحافلة دون النزول للميقات، علما بأنه سيكون محرما عند خروجه من المدينة، والسبب في ذلك أنه سيكون في حافلة متجهة إلى جدة ولا تقبل الوقوف في الميقات؟ ما في مانع، ليس ضرورة أن المحرم يقف ولا بد في الميقات، فإذا تهيأ للإحرام من منزله من المدينة مثلا، اغتسل وتجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، فالنية يعقدها إذا حاذ الميقات وقاربه، يعقد النية يعقدها، وليس ضرورة أن ينزل في الميقات والسيارة ماشية أو وهو بالطائرة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: أين هو قبر مريم عليها السلام؟ ما أدري والله، ما أعرف هذا الشيء. أحسن الله عليكم. كذلك يسأل يقول: ما هو الفضل الوارد في جلسات العلم، وهل الأفضل قراءة القرآن أم الالتحاق بجلسات العلم؟ إن كان الإنسان عنده وقت يستطيع أن يخصص وقت التلاوة وتلاوة القرآن، وأيضا يحضر حلقات الذكر، فهذا أفضل، لأن حلقة الذكر ورد في شأنها الحديث الصحيح: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فهذا فضل عظيم إذا اجتمعوا وبهذه النية، وأيضا ما قد يستفيده من مسائل. أما إذا كان وقته ضيق ولا بد له من التلاوة أو مراجعة حفظه، فقد يكون أفضل له أن يخصص هذا الوقت للتلاوة ومراجعة الحفظ. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يفكر كثيرا وتأتيه أسئلة متعمقة يخشى معها أن يقع في الإثم، كان يسأل نفسه بعض الأسئلة في الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك في نفسه ولا يصرح به ولا ينطق به، فهل يأثم بذلك، علما بأنه يجاهد نفسه ويدعو كثيرا حتى يبتعد عن هذه الأسئلة، فهل يلحقه إثم؟ لا يلحقه إثم، إذا كان مجرد حديث نفس، فمجرد حديث النفس مهما كان معفو عنه، كما أيضا في الحديث الصحيح: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن ينبغي أن يجاهد نفسه في البعد عن هذه الوساوس والتصورات والتخيلات، فقد تتمادى به وتتحول من مجرد تخيل وتصور وحديث نفس إلى واقع بكلام يتكلمه أو فعل أو نحو ذلك، فيجتهد ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. والله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والصحابة رضي الله عنهم ذكروا للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه يعني يقع في نفوسنا ما نستعظمه، فالرسول عليه السلام طمأنهم وقال إن هذا محض الإيمان، يعني كون الإنسان يعني يتفكر في آيات الله ومخلوقات الله وأيضا في الله جل جلاله، لكن لا ينبغي لك أن تتمادى بحيث يقودك الشيطان إلى السعي في تكييف الله جل جلاله، كيفية ذاته، كيفية صفاته، هذا لا يجوز. فهو سبحانه وتعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، لا يحيطون به علما، يعلم سركم ونجواكم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فلا ينبغي له أن يتمادى، فيبتعد ويستعيذ بالله ويتفكر في آيات الله وفي مخلوقات الله وفي نفسه، وينصرف الأشياء التي عملية يستفيد منها ومطالب بها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول: إذا أردت أن أبقي من لحم الأضحية لبعض أقربائي أو جيراني أو أصدقائي في وقت الأضحية بعد أيام، فهل حتى يرجعوا، فهل يجوز ذلك؟ عيد السؤال. نعم يجوز، لأنه أول أمر ورد النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم أذن لهم عليه السلام قال: كلوا وادخروا ما شئتم. فإذا كان الادخار لهم لحاجتهم هم مأذون فيه، فمن باب أولى إذا احتفظ بها لقريب أو لجار أو لفقير غير موجود، لأنه ليس واجبا أن يعني تبذلها وتعطيها في أيام التشريق، إنما الواجب الذبح أو النحر، لا يتعدى أيام التشريق. أما توزيع اللحم وتقسيمه فلو لم تقسمه إلا بعد 10 أيام أو بعد أسبوعين، وتحتفظ بشيء لجار أو فقير أو قريب أو ما إلى ذلك. قل السائل: هل يجوز أن يقضي ما تبقى عليه من رمضان ولكن النية أن يصوم 6 من شوال أو الأيام 3 البيض؟ لا ينبغي أن يقدم على القضاء شيئا، لا صوم الاثنين والخميس ولا أيام البيض ولا 6 من شوال، وهذا أمر بديهي أن الواجب يبدأ به أولا. وما يدريك أن يعرض لك عارض من مرض أو مشاغل أو موت ولا تقضي ما عليك. والأعمال بالنيات، فكونك تصوم بنية هذه التطوعات، وقد ورد، قلنا أنه ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من صام تطوعا وعليه شيء من قضاء رمضان لم يقضه لم يقبل منه، وإن كان بعض أهل العلم تكلم فيه لأن في إسناده عبد الله بن لهيعة، لكن على قاعدتهم أن الذي رواه عن ابن لهيعة ممن روى عنه قبل تغيره، فالحديث أقل أحوالها أن يكون حسن، فلا ينبغي التساهل في هذا. أحسن الله عليكم. يقول: هل نعم في سؤاله، يقول: لو صام 3 الأيام البيض بنية القضاء وكذلك ما في مجر، يعني هم كانوا يقضي ويوقع أيام القضاء في يوم الاثنين والخميس أو أيام البيض فيجمع بين الفضيلتين، هذا ما في شيء، لأن أيام البيض مطلوب ومستحب صيامها لذاتها، فهي أيام يعني سنة صيامها، فكونه يترك القضاء ليصوم يوم 13 و14 و15 ويصوم الاثنين والخميس، فهذا إن شاء الله يكتب له أجر صيام يوم الاثنين والخميس، لكن هو بنية القضاء، بنية القضاء، لكن لا تكفي عن الأيام التي وردت في 6 من شوال. أما إذا صام أيام البيض يعني ليس عليه قضاء من رمضان وصام أيام البيض وينويها أيضا 6 من شوال فهذا يجزئه. أحسن الله إليكم. يقول: هل في صلاة النوافل يجوز له أن يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة 3 مرات وفي الركعة الثانية كذلك؟ إن كان يتخذه عادة فلا يجوز، لأن هذا خلاف السنة. أما إذا كان لأمر ما، فقد ورد أنه عليه السلام، أو ورد بل ورد عنه عليه السلام أنه قام بآية يرددها في طوال الليل، طوال قيام الليل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الرحيم. فقام بها كما ورد في بعض الأحاديث. فكون يردد الآية أو السورة أو يكررها إذا لم يتخذه عادة، إذا لم يتخذه عادة ويواظب عليه. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز أن أشتري الأضحية وأبقيها إلى العيد؟ ما في مانع، يعني كونك تشتريها الآن مثلا وتنويها، أو تربيها من أصل وهي صغيرة وتربيها تنوي أنها أضحية، تنوي أنها أضحية، فلا حرج في هذا. أحسن الله عليكم. هل الرهن نوع من أنواع الربا؟ الرهن لا، الرهن شيء والمراهنة شيء، كأنه يعني يسأل عن المراهنة أو الرهان. أما الرهن الذي هو الاستثاق، أن تحبس كما يقول أهل العلم، يعني حبس عين بدين يمكن استيفاؤه منها أو من قيمتها أو من بعضها، هذا الرهن، هذا الله سبحانه وتعالى ذكره: فرهان مقبوضة، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقال في هذا فرهان مقبوضة. فأما الرهان وهو الذي نوع من المسابقة، وتكون بنوع من العوض، مثلا يقول في هذه المسألة أنا أقول كذا وكذا، والآخر يقول لا، ليس القول قولك في هذا الأمر، فيقول طيب تراهني. مثل ما حصل في شأن أبي بكر رضي الله عنه مع بعض القرشيين لما تراهنوا من يغلب الفرس أو الروم، فهذا نوع من المراهنة جمهور أهل العلم يمنعونه، إلا في ما ورد في شأنه في خف أو حافر أو نصل في السهام وفي الخيول وفي الإبل، وألحق أهل العلم أيضا كل ما هو في هذا الصدد. هذه الأشياء يعني رخص في المراهنة عليها لأنها من أدوات الحرب ومن آلات الحرب ومن السلاح، والإسلام شجع أهل الإسلام وحرضهم على القتال وأدوات القتال والمنافسة في هذا الصدد. وبعض أهل العلم ألحق العلم كذلك، العلم التناص في العلم في القرآن والسنة، والعلم النافع حتى من علوم الدنيا النافعة في الهندسة والطب، فيقول لا حرج أن يكون شيء من هذا القبيل. أما العبث واللعب والقمار والأشياء هذه فلا يجوز، لا يجوز الرهان عليها، وجمهور أهل العلم على أنه محظور. أحسن الله عليكم. يقول: ما الحكم في إدخال القرآن في الجوال، لأنه يدخل به في دورات المياه، وهل هناك دليل على التحريم؟ وهل يشبه بذلك من يحفظ القرآن الكريم في قلبه؟ كثير ما يسأل الإخوان عن هذا، وأنا هذا ما عندي في شيء، يعني ما أستطيع أن أقول في شيء، ولا وقفت على كلام لبعض أهل العلم المعاصرين فيه، فلعله يسأل من عنده علم في هذا. أحسن الله عليكم. يقول السائل: يستغل بعض الآباء والأمهات منزلتهم من أجل الضغط على أبنائهم في بعض الأمور الخاصة بحياة أبنائهم، ويهددون بأن النار تنتظر الأبناء إن لم يطيعوا، وإني أبذل قصارى جهدي في إرضاء أمي ولكن لا ترضى، فهل أقنط من رحمة الله إن لم يرضوا؟ وما هو الضابط لغضب الوالدين؟ وهل هو ما يوافق الشرع أم ترك لهم الشرع الباب في ذلك مفتوحا؟ صدر السؤال، أول سؤال شبه؟ يقول أنه يستغل بعض الآباء والأمهات، يستغل نعم. بعض الآباء والأمهات منزلتهم من أجل منزلتهم، نعم. هذا الحقيقة صعب جدا، لا شك، كون الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الأستاذ أو الشيخ أو الأمير يعني يستغل منزلته ومكانته التي يعني فضله الله بها على من دونه، فيفرض نفسه على أبنائه أو الزوج على زوجته أو الأستاذ على طلابه أو الأمير على رعيته، هذا كله لا يجوز. الطاعة إنما الطاعة في المعروف، هذا وإن كانت وردت في شأن الأمراء فهي في كل من له ولاية، كل من له ولاية على أحد من أب أو أم أو أستاذ أو مع تلامذته أو، فإنما الطاعة في المعروف. فكون بعض الآباء يتحكمون ويتعنتون ويشقون على أولادهم هذا صعب وقل توفيق، لكن على الولد أن يكون يتصرف بحكمة مع هذه الأشياء، يجتهد أن لا يدخل في صدام مع والده أو والدته، ويعني يتملقها بنوع من التملق ونوع من التحايل كذا، ولا يحاول خاصة إذا كانت مثل بعض النساء والآباء يكون عنده شيء من الحماقة أو عنده مرض نفسي أو ما إلى ذلك، يعني مبتلى مبتلى، فعليك أن تجتهد أنك يعني تمتص غضبه ولا تجابهه، اجتهد أنك ما تدخل معه في مواجهة تغضبه أو تقول لا أو ما إلى ذلك. فالضابط في هذا أنهم ما أمروا من أمر في لا شك بالنسبة للاستحباب والواجب هذا شيء يعني ما في تردد، لكن في المباحات يعني تريد تسافر سفر تمشي مثلا قالوا لك لا فعله، لأنك يعني تتنازل عن حقك في هذا وتترك هذا السفر سياحة وتمشي أو ما إلى ذلك، أو سهر مع أصحاب وأصدقاء قال لك لا تسهر، أو بزور صاحبي فلان، لكن قد يكثر هذا من الأب والأم ويضيقون على الولد. اللهم إلا إذا كان هناك أشياء يعني يحذرونها، يعني يقول لا تزور فلان أو فلان أو لا تسافر للبلد الفلاني، ما منعوه مطلقا، فهذا لا شك إذا كان بهذه الصفة يمنعونه من سفر معين فيه خطر على دينه أو دنياه، أو من زيارة أناس يخافونهم عليه لهم يعني أشياء ما ترضى، فهذا لا حرج فيه. أما إذا منعوا الباب أغلقوه من كل وجه فهذا ليس من الحكمة، لكن على الابن مثل ما قلت أن يجتهد في التخلص، حسن التخلص من هذه الأشياء، ودائم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لبر والديه والإحسان إليهما وأن لا يوقعه بشيء من الحرج. السلام عليكم، هذا سؤال قريب، يقول أنه يقول السائل ضربني أخي أمام زوجتي فهربت، فهل هذه غدرة أخ بأخيه؟ فهل هذه غدرة أخ بأخيه؟ ما أمتكل. فهل يقول ضربني أخي أمام زوجتي فهربت، فهل هذه غدرة أخ بأخيه؟ غدرة أخ بأخيه. نعم. وعندي منها ولد وهي لا متزوجة، علما أنه طلقها ولكنه أكره على أن يطلقها لأن أخوها قدم عليه دعوى في المحكمة فطلق، فهل هذا طلاق إكراه وهل يقع؟ وإذا كنت مكره هل يعتبر خلع ولي الحق في المطالبة بالمهر، علما بأن لي منها ولد وهو معها، وكلما سكنت بمكان أسكن بجوارها أنا وزوجتي الثانية لكي يكون قريب من ولدي. حسبنا الله ونعم الوكيل. أما في شأن الطلاق ما أستطيع أن أتكلم فيه، خاصة إذا كان قضية في المحكمة، ومع ذلك ممكن مثل ما قلنا في المسائل المماثلة يتصل الأخ بصفة شخصية حتى يستوضح منه شأن الطلاق ويتحقق إن كان أكره على ذلك أو لم يكره. لكن ضرب الأخ لأخيه وبحضور محضر من زوجته يعني هذا فيه ما فيه يدركه كل إنسان أنه نوع يعني من الغدر وسوء الخلق وسوء الأدب، وليس له حق يضرب أخ بهذا السن متزوج، وقد يسمح له ويؤذن له أن يضرب أخاه الذي دون البلوغ صغير بضرب أدب، أما الكبير فليس من حقك أن تضرب أخاك ولو كنت أكبر منه بأربعين سنة، إذا كان بالغا عاقلا ليس من حقك الأدب. حتى الأب لا يضرب الابن البالغ، الابن البالغ خلاص ضربه ينتقل إلى السلطة الحاكم القاضي يحكم عليه بما، أما الأب فلا يجوز له ولا الأم أن يمدوا أيديهم على الأبناء البالغين، إذا بلغوا فانتهى الأمر. فكيف بالأخ؟ فهذا سوء خلق، سوء أدب وقلة حياء، فليتق الله هذا الأخ مهما كان الذي صدر من هذا الأخ المضروب. وزاد الطين بلة أن ضربه بمحضر من زوجته، ولا شك أن هذا أيضا فيه ما فيه، كونك يعني مجرد الكلام الذي فيه تأنيب وتوبيخ كونك تقوله بمحضر من زوجها والأبناء، فأنت تضاعف العقوبة. فهذا ننصح هذا الأخ أن يتق الله، وكلنا ينبغي أن نتفضل لهذه الأشياء. فإذا أردت يعني لك حق اللوم على أحد، تلومه تعاتبه، فينبغي أن يكون هذا لائقا، لا يكون بمحضر الزوجة ولا الأولاد أبدا، ما ينبغي حتى من الأب والأم، فكيف بمن دونهم؟ ومثل ما قلت شأن الطلاق وكون خلع هو مكره هذا يحتاج إلى تفصيل. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل ينكر على من صلى بين السواري مع العلم أنه يوجد مجال في المسجد؟ وهل تنقص الصلاة من الأجر أو تبطل إذا كان واحدا أو أكثر؟ ورد في حديث أن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يزجرونهم عن الصلاة بين الأعمدة بين السواري، فمن رؤي يعني ينكر عليه برفق، يعني ينصح يذكر، يقال له تقدم التحق بالصف أو تأخر إلى الصفوف المخاصة في حال السعة وعدم الزحام. وهذا فعلا مشاهد، يعني بعض الإخوان هداهم الله يحرمون أنفسهم الأجر ويعرضون عبادتهم، ما نقول للبطلان، لكن يعرضونها للنقص، نقص الأجر والثواب، فينبهون يذكرون، يقال لهم الفريضة، صلاة الفريضة لا ينبغي أن تكون بين السواري الأعمدة، أما إذا كانت صلاة تطوع فلا حرج. وهل صلاة الواحد على الجنازة خلف الصفوف أو بينهما فيه بأس؟ نعم، لأن صلاة الفذ منهي عنها، وصلاة الجنازة داخلة في هذا المسمى، فالصلاة يدخل فيها صلاة الفرائض وصلاة الجنازة، صلاة التراويح، الكسوف، الاستسقاء، كل هذا داخل في مسمى الصلاة. أحسن الله عليكم. كذلك السائل يقول أن بعض الناس يصلون في مؤخرة المسجد بينما توجد مساحة كبيرة بينهم وبين الصفوف الأولى، أي أن الصفوف لم تتصل، فما حكم صلاتهم؟ الحقيقة مثل هؤلاء يخشى على صلاتهم، يعني لو قيل بالبطلان فقد يكون متجه، وإن كان أكثر الفقهاء على أن صلاتهم مجزئة، لكن كونهم يصلون في مؤخرة المسجد وبينهم وبين الإمام وبين الصفوف المتصلة بالإمام مسافة طويلة، فهذا يعني زهد في الأجر والثواب، وأيضا مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام يقول: أتموا الصف الأول فالأول، ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قال: وكيف يصفون يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا زهد. ثم في أمر آخر، هم يعوقون الذين يجون يأتون بعدهم، يعوقونهم، يحول بينك وبين الصفوف الأولى، بدل ما تذهب على طول وتختصر المسافة والزمن، تجد تحتاج تذهب يمين أو يسار ويؤخرونك، وربما يغررون بآخرين، يظن أن الصفوف متصلة فيأتي ويصف معهم ظنا أن الصفوف متصلة وهي ليست كذلك. فهم يعني من عدة وجوه يلحقون بأنفسهم نوع من الإثم، فنذكر إخوان هؤلاء أن يتقوا الله ويتركوا عنهم هذا العجز والكسل. بعضهم يأتي مبكر للمسجد، يأتي مبكر يحرم نفسه، مع أن المسألة يعني يحسب أجرها بالسنت، كل ما تقدمت إلى الإمام والأمام واقتربت من الإمام وتقدمت إلى الصفوف، كل سنت يحسب لك في زيادة أجر، كل صف عن صف في زيادة أجر، كل ما اقتربت في زيادة أجر، فكيف يعني تزهد في هذا الأجر الذي تحصيله لا يكلفك شيئا ما؟ صلى الله عليكم. يقول السائل: قل بيننا الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل من نصيحة في هذا الشأن؟ أما أنه قل فلا شك، إن لم يكن إنعدم على مستوى العالم الإسلامي في كثير من البلاد، وهذا أمر لا يكاد يوجد للأسف، ما يكاد يوجد تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف ضعف جدا، والنهي عن المنكر المنكرات كما نلاحظ مستفحلة في البلاد وبين العباد، ولا أحد ينكر إلا من شاء الله، شيء قليل جدا لا يكاد يذكر. والإنكار أو هذا الباب نفسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى جماعة، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الحكم بصفة جماعية، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأنه يحتاج إلى تعاون وتضافر، تعاون على البر والتقوى، الأفراد لا يكادون يسدون هذا المسد. فأمر هذا في الحقيقة يعني قصرنا فيه كثيرا وفرطنا، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب علينا أن نتق الله ونبادر ونتعاون، ولا نركن نقول والله الدولة عندنا هنا في المملكة يعني مثل في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن مساكين ضعاف وهزيلين وما يكادون يغطون ما يحتاج منهم، فلا بد ما يتم الواجب بمجرد من أقيمه، لا ما برئت الذمة بمجرد من أقامتهم الحكومة، هذا ما يكفي أبدا، يعني هذه وظيفة لكل مسلم. من رأى منكم هذا القرار الذي أصدره النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، خطاب لكل مسلم ومسلمة، لكن كل بحسب استطاعته وبحسب قدرته وبحسب ما يبتلى به من المنكرات فيقع عليها، يراها يسمعها يحضرها. فلنتق الله ولنتعاون، نفكر نتدبر الأمر، كيف نسعى في حيك في أسرتك في عائلتك في قبيلتك، تشاور مع أهل الخير والصلاح، كيف تنكر المنكرات اللي حولك بينك وبين جيرانك أو بينك وأبناء عمك، تجد من أبناء العم والأقارب والأرحام من هو مبتلى بأشياء من المنكرات، منكرات متفق عليها ما فيها خلاف، ومع ذلك نتزاور ونتبادل الأحاديث الودية والابتسامات والولائم وكأن شيء لم يكن، كيف هذا لا يكون؟ هذا ما يصلح، ما ينبغي هذا، أين الغيرة؟ أين الغضب لله سبحانه وتعالى؟ فهذا الباب في الحقيقة باب خطير، فنسأل الله أن يمن علينا بالتنبه له والعمل والتعاون على البر والتقوى. نعم، يعني الأخ يقول هل التقصير في هذا الشأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يكون منه الهلاك؟ وردت الأحاديث الصحيحة بالتحذير من التقصير في هذا الباب، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، ويدعونه فلا يستجاب لهم، نصوص كثيرة في هذا الشأن. فالظلم والبدع والفسوق والعصيان وهذه الأشياء إذا انتشرت في الأمة وكثرت ثم أيضا لم تقابل مع ذلك لم تقابل بنوع من الإنكار، فهذا أمر خطير جدا. فنسأل الله أن يفتح علينا وعلى ولاة الأمور وعلى العلماء أن يتقوا الله وأن يبادروا إلى سد هذا الخلل وإيفاء هذا الباب حقه كما ينبغي. السلام عليكم. يقول السائل: رجل ذهب من المدينة المنورة إلى مكة لأداء عمرة في هذه الأيام، ثم عاد إلى المدينة حتى أيام الحج وذهب إلى مكة لأداء الحج، فهل يقع عليه دم أم لا؟ لا، إن لم يعني إن اقتصر على هذه العمرة التي أداها هذه الأيام وعاد إلى المدينة باعتبار أنها محل إقامته، إذا كان مقيما في المدينة إما من أهلها أو من غير أهلها لكنه مقيم فيها، فالصحيح أن تمتعه ينقطع برجوعه إلى بلده، فإذا رجع إلى بلده إلى المدينة لم يعد متمتعا، إن كان يريد التمتع عليه أن يعتمر مرة ثانية، وإلا إذا لم يعتمر مرة ثانية فليس عليه هدي، ليس عليه هدي. أحسن الله عليكم. يقول السائل: من صلى خلف الصفوف في التوسعة الشرقية أو الغربية فهناك ممرات كبيرة، فإذا امتلأت المجموعة الأولى الأمامية وصلى خلف الممر مع المجموعة الثانية فهل في ذلك شيء وصلاته صحيحة؟ لعل يعني بالنسبة للممرات أرجو إن شاء الله أنه لا حرج في كون لأنها يعني مهيئة للمصلحة نظرا لسعة المسجد، فالمصلحة تقتضي تخصيص ممرات تكون في أول الأمر متروكة ليأتي الناس ويتحول في المسجد من جانب إلى جانب ومن جهة إلى جهة، فإذا امتلأت المواضع الأمامية الأروقة الأمامية اكتملت الصوف فيها فينتقل إلى التي تليها. السلام عليكم. هذا السائل في مسألة ركوب الهدي، هل يعتبر صحيح الحديث الذي في البخاري في عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال اركبها، هل يعتبر منسوخ؟ ما أذكر أن الإمام النووي رحمه الله وقد ذكر هذا الحديث تكلم عنه، ما أذكر أنه تعرض للنسخ، والنسخ لا يقال به إلا بعد التحقق من معرفة الناسخ وتأخره عن المنسوخ. فإنما بعض الفقهاء تعلق بالعموم وقال بجواز الركوب ولو من غير حاجة، وبعضهم رأى أن حديث جابر مقيد لما ورد في حديث أبي هريرة، وكأن أيضا التقييد يفيده حال الرجل الذي أمره عليه السلام أن يركب، لأنهم ذكروا أنه كأنه لاحظ عليه صلى الله عليه وسلم من المشقة والعنى والتعب ما دعاه أن يأمره بأن يركب وأن يلح عليه في الركوب المرة الثانية والثالثة، والرجل يعتذر حتى يعني عنته بهذه العبارة، ويحك اركبها. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز لنا أن نترك أولادنا في بلادنا ونعيش في المدينة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، يعني تضييع. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وفي الحديث الصحيح كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول. إلا إذا كان الإنسان مطمئن تماما إلى أن أولاده في رعاية مأمونة موثوقة، ولكن أيضا يبقى حتى الزوجة لا حق، هي مسألة مجرد تربية، فهناك حقوق للزوجة ليست مجرد النفقة، فالاستمتاع مطلوب وتفقد الأولاد وتربيتهم، فكون الإقامة في المدينة قصارى ما في الأمر أن تكون مستحبة، وتربية الأولاد والعناية بهم أمر واجب، حقوق واجبة عليك، فكل إنسان يعني يهملهم أو يتركهم هذا تقصير. اجتهد أن تصطحبهم معك، اجتهد ابذل الأسباب أن يحضروا معك إلى المدينة، فهذا شيء طيب إذا تيسر، وإن لم يتيسر فالأولى أن تبقى بجانبهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أخي عندما ضحى لم يعطي منها أحدا شيء، وعندما قلت له تصدق منها قال لا أجد أفقر منا واحتفظ بها لعائلته، فهل يجوز له ذلك؟ يجوز له سابقة في هذا، صاحب الكفارة الذي أمره الرسول تصدق بالكفارة بالأوساق من التمر، فقال والله ما بين لابتيها أفقر منا، فإذا كان هذا يعني ضحى كثر خيره أنه ضحى وتقرب ومتع نفسه وأولاده ما دام فقراء، لكن لو عود نفسه شيء ومن باب الشكر وأخرج ولو شيء قليل فالله سبحانه وتعالى يعوضه خير. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام وإن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، وقول النبي وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب هو شقي أو سعيد؟ هو هذا ما في هذا التفسير لهذا، لأن الكتابة أمر سري، أمر لا نعلمه، الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الشيء، فهذا مكتوب في السماء في اللوح المحفوظ في عند الله سبحانه وتعالى مكتوب، فما ندري، فبعد النتائج لما ننظر أحوال الناس يتبين لنا بعد أن يموتوا، نحن نعرف ما نعرف إلا بعد، وأحيانا حتى بعد الموت ما نعرف إلا يوم تبلى السرائر، نسأل الله أن يحسن سرائرنا وظاهرنا وباطننا، فما في تعارض، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن أحوال الناس ولا تنخدعوا ولا تغتروا، فأنت يعني تسأل الله إن كنت على خير وصلاح وبر أن يزيدك ويثبتك، واسأل الله حسن الخاتمة، لا تغتر بحالك، وأيضا الذي مبتلى بشيء لا ييأس، كذلك أنت أيضا لا ينبغي لك أن تنال من المبتلين، إما مبتلين بفسق وفجور أو حتى بالكفر، احمد ربك على الهداية، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي حديث الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فالله سبحانه وتعالى أحبط عمله، تدخل بشيء ما هو بشأنك أنت اللي تحلف على الله ولا يغفر لفلان، فهذا أمر يعني ما في تعارض ولا تناقض. فهو يخبر عليه السلام أن الإنسان معرض أن تكون خاتمته سيئة مهما كان أمره السابق، وبالعكس أحيان يبتلى فالله يمن عليه في أخريات أيامه أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون موافق لما كتب عليه إما في أصل الكتاب أو وهو في رحم أمه كما ورد الحديث. أحسن الله عليكم، من خسر خسارة كبيرة من ماله فهل يعتبر ذلك أنه قد دخل فيه ربا أو حرام من غيره كمن يخسر في سوق الأسهم؟ ليس ضرورة، يعني قد يكون الخسارة التي تلحق بالإنسان أو المصائب عموما أحيانا تكون بأسباب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وأحيانا يكون نوع من البلوى، يعني إنسان مستقيم لا ربا ولا غش ولا شبهات ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يبتليه، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، فيبتلى الإنسان أحيانا مع أنه مستقيم يختبر اختبار له، فليس ضر. لكن أيضا الإنسان إذا حصل عنده شيء من هذا القبيل عليه أن يتفقد نفسه ولا يحسن الظن بنفسه، يقول أنا ما شاء الله أبدا، تفقد نفسك، يمكن دخل عليك شيء من الحرام فكان سبب لهذه الخسارة، فإذا لم يكن شيء من ذلك فسلم أمرك إلى الله واعتبره ابتلاء من الله، فتحمد الله وتشكره على أن هذه المصيبة لم تكن في دينك وأنها أقل مما هي أعظم منها وأنك وفقت إلى حمد الله والثناء عليه كما ورد عن عمر رضي الله عنه. أحسن الله عليكم، ما تفسير الحديث الذي اتخذه بعض الآباء حجة لهم أنت ومالك لأبيك؟ ما مش يقول ما أنت ومالك لا يقول ما حكمته؟ اتخذه بعض الآباء حجة لهم، هو يقول ما سبب هذا الحديث أو ما صحته؟ ما تفسير الحديث. ورد عند أحمد وأبي داود أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى وقال إن أبي يعني أجحف علي في مالي أو أخذ مالي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. الفقهاء رحمهم الله وهم أهل الاستنباط فبينوا أن هذا يعني قد يرد النص أحيانا لحال معينة ولا يعني هذا إطلاق يد الأب أو الأم في مال الإبن، لأن الإبن هناك حقوق كثيرة متعلقة به هو، مثلا حقوق زوجته، لو أطلقنا يد الأب في مال الولد فالزوجة طيب من أين النفقة؟ أولاده متعلقون به مباشرة لا بجدهم الذي هو أبوه، له حقوق للناس متعلقة به، ولذلك أهل العلم يقولون إذا كان عليه ديون أو شيء من ذلك لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده شيء، لأن ديون الناس أولى، خاصة إذا كان أخذه شيء على سبيل الترفه والتزيد ليس لحاجة ضرورية. فعلى كل حال هناك نصوص أخرى تدل على تقييد هذا، وهذا كأنه نوع من يعني التنبيه على البر وحسن الخلق والتعامل مع الأب، لأن بعض الأبناء يكون الله وسع عليه ومع ذلك لو أراد أبوه يأخذ شيء تجده متعنت وشحيح وبخيل وهو أبوك، فلا ينبغي لك أنت ومالك لأبيك. لكن لا يعني هذا أن إذا كان حال الأب